من الذهاب ولم يريد تحريمها إن ذهبت فهذا له حكم اليمين في أصح الأقوال، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن عجز عن هذه الثلاث صار ثلاثة أيام كما جاء به النص القرآني في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوثق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام رقبة. فمن لم يجلس له ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا الله أيمانكم الآية. الله أشهد ما إلى حفظ الأيمان وبين لنا كفارة اليمين والتحريم لما حرم لما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك مثل اليمين. وهكذا تحريم المرأة إذا قصد منعها ولم يقصد تحريمها إنما قصد منعها حكمه حكم تحريمه الطعام والشراب في كفارة اليمين. والله ولي التوفيق. من الجمهورية العربية اليمنية الحديدة هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول علي أحمد سعيد. أخونا يسأل ويقول: هل يجوز البكاء أثناء الصلاة؟ نعم، إذا غلبه البكاء خشية لله وتعظيما له خشوعا عند القراءة أو سماعها فلا بأس. فكان الذي يبكي وكان أخيرا الكون، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع لصدره أزيز كأزيز مريم من البكاء في الصلاة. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمع صوته من البكاء، كان يسمع لعمر المشيخ في البكاء وهو يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إذا غلبه ذلك ولم يتعمد للرياء وإنما غلبه من سماع القرآن أو عند قراءة القرآن فإنه لا حرج عليه، ولكنه ينبغي له يجاهد نفسه مهما أمكن بعدم تشويش على الناس أو عدم تفهيمه لكتاب الله عز وجل. لأن المقصود الخشوع مع تفهيم الناس كلام الله حتى يستمعوا له ويستفيدوا من كلام الله عز وجل، والذي يغلبه لا يغلبه. والله ولي التوفيق. ماذا يقول المسلم إذا خرج من بيته للصلاة في المسجد؟ يشرع له أن يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أولك أن أظلم أو أظلم أو أهل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهلان. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسحب للخارج إلى المسجد أو إلى غير المسجد السوق أو غيره أن يقول هذا عند خروجه من بيته في السوق أو إلى زيارة أحد إخوانه أو إلى المسجد، يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أغل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ويستحب أيضا أن يقول في قصده للمسجد مع هذا أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا، اللهم اجعلني، اللهم جلس امامي نورا وخلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطي نورا وزني نورا وأعظم منها. كل هذا جاء بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الدعاء الأخير هو في البخاري الصحيح، هو دعاء عظيم عند قصد العبد الصلاة. نعم. ما سبب تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام والله أعلم تنبيه على عظم الآيات وأنها كلها جديرة بها تشكر، لأن يعني المحسن بها هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمؤمن أن يشكرها دائما وأن يصدق بما دلت عليه من حق الله وتوحيده وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم